بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. سبق الكلام في مقدمة الإمام أحمد، هذه المقدمة الرابعة لهذا الكتاب. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بعد ذلك يبين بعض الشبهات التي تكلم بها الزنادقة وآثارها حول كتاب الله، وبدأ الإمام أحمد يذكر هذه الشبهة ثم يرد عليها. هذه مجموعة من الشبهات التي أثارها الزنادقة حول كتاب الله عز وجل، سوف يذكر الإمام أحمد شبهة شبهة شبهة شبهة ويرد عليها. نحن سوف نقف مع هذه الشبهات ونستفيد من هذا العرض الذي عرضه الإمام أحمد. أولا نستفيد الجواب على هذه الشبهات، وأيضا نستفيد طريقة أهل العلم في الرد على الشبهات، ونستفيد أيضا طريقة الزنادقة والملحدين في إثارة الشبهة حول دين الله أو حول كتاب الله، وأن إثارة الشكوك والشبهات حول القرآن الكريم أو السنة ليس هذا الأمر أمرا عصريا أو متأخرا، وإنما هو أمر قديم من القرن الأول والقرن الثاني، والزنادقة والملحدون والمنافقون يثيرون الشكوك والشبهات حول كتاب الله. نبدأ الآن مع الإمام أحمد في ذكر هذه الشبهات شبهة شبهة. نعم. قال الإمام أحمد، قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. قال أحمد في قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها. فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. إذن هذه الشبهة الأولى التي أثارها الزنادقة حول هذه الآية الكريمة: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قالوا: هذه الجلود الأخرى، هذه الجلود التي بدلت، الجلود الأخرى ما بالها تعذب وهي لم تقترف ذنبا؟ أرأيتم يا شبهة هذا الكلام؟ الإمام أحمد رحمه الله طريقته في عرض الشبهات يعرض الآية ثم الشبهة ثم الرد عليها. عرض الآية وعرض الشبهة والآن سوف يرد عليها. يقولون: بدلناهم جلودا غيرها. طيب، تلك الجلود التي قد عصت هذه قد احترقت، الجلود الجديدة لماذا تعذب وهي لم تقترف معصية؟ هذا يعود إلى فهمهم السقيم هذا يعود إلى الفهم السقيم، لم يفهموا ما معنى بدلناهم، ما فهموا هذا كما سيأتي في كلام الإمام أحمد. نعم. فقلت إن قول الله تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. وخواص يعلمها الله والعلماء، هكذا يعني خواطر. لا الصحيح خواص، في نسخ انها خواطر. اذا هذا هو الجواب على هذه الشبهة، ان معنى بدلناهم تبديلها، قال الامام احمد تبديلها تجديدها، يعني هي نفسها هذه الجلود تجدد كلما نضجت والعياذ بالله من نار جهنم، تبدل يجددها الله سبحانه وتعالى. هي الجلود نفسها كلما نضجت جددها الله. إذا العذاب على جلود واحدة أم على جلود متعددة؟ على جلود واحدة. ولكن هم لم يفهموا ما معنى بدلناهم، وظن الزنادقة أن التبديل يعني التغيير. لا، تبديلها قال الإمام أحمد تجديدها. إذن هذه الشبهة الأولى، وهذا هو الجواب عليها. الشبهة الثانية. نعم. وأما قوله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فقال كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال هذا يوم لا ينطقون، ثم قال في موضع آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا، فشكوا في القرآن. إذن هذه الشبهة، قالوا الآية الأولى فيها يقول لا ينطقون، وفي الآية الثانية قال تختصمون، فكيف يقول لا ينطقون وفي الآية الثانية يقول تختصمون؟ كيف يكون عدم النطق مع الاختصام أو الكلام؟ يقول الإمام أحمد فشكوا في القرآن لأنهم لم يفهموا هذه الأشياء، يفهمها العلماء هم لم يفهموها. نسمع الآن إلى الجواب على هذه الشبهة. نعم. قال الإمام أحمد قال رحمه الله أما تفسير هذا يوم لا ينطقون فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة، لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فذلك قوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا الآية. فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا، فذلك قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وإعطاء المظالم، ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، فإن العذاب مع هذا القول كائن، أي في الدنيا، وقد قدمت إليكم الوعيد أي في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن أي في الدنيا. ابن الجواب على هذه الشبهة جواب سهل، أن الكفار في أول الأمر لا ينطقون عندما يبعثون، وهذا من تعذيبهم أنهم إذا بعثوا يريدون الاعتبار إلى الله، إذا رأوا الأهوال فالله سبحانه وتعالى يختم على أفواههم، وهذا من شدة النكال والتعذيب، لا ينطقون ولا يعتذرون. ثم إذا فرغ الله من حساب الخلائق يقبل لهم، ولكن بعد ما بعدما يحكم عليهم بالنار، فاعتذارهم هذا لا ينفعهم، واختصامهم لا ينفعهم، وقولهم ربنا سمعنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا هذا أيضا لا ينفعهم، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك هذا لا ينفعهم. إذن هم في البداية لا يتكلمون ولا يعتذرون، ثم بعد ذلك يؤذن لهم. فالآية الأولى أشارت إلى أول الأمر، والآية الثانية إلى آخر الأمر، فلا تعارض بين الآيتين كما قال الإمام أحمد رحمه الله. الشبهة الثالثة، الموضوع الثالث، أيوة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. هذه الشبهة. يقول الله عز وجل عن الكفار: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. سبحان الله، الله عز وجل على كل شيء قدير. الذي جعلهم في الدنيا يمشون على أقدامهم قادر على أن يجعلهم في الآخرة يمشون على وجوههم سبحانه وتعالى. عميا وبكما وصما، عميا لا يرون شيئا، وبكما لا يتكلمون ولا ينطقون، وصما لا يسمعون، وهذا أيضا من النكال والعذاب والعياذ بالله. الزنادقة شكت في القرآن، قالت إن الله يقول في القرآن عميا بكما صما، ويقول في آية أخرى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وفي الآية يقول إنهم بكم، والأبكم هو الذي لا يتكلم، وهنا قال ونادى أصحاب النار. قال الإمام أحمد: فشكوا في القرآن. وهذه أشياء الجواب عليها سهل ولن تقتضي شكا الحمد لله، ولكن هؤلاء الناس في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض، بل إن قلوبهم ميتة، فهم يتعلقون بأدنى شيء ولو كان شيئا كخيط العنكبوت يتعلقون به حتى يشككوا في كتاب الله، فهم لهم غرض، وإلا هذه أشياء ما تقتضي، أشياء سهلة الحمد لله. الله عز وجل قال: ونحشرهم، يعني هذا في المحشر، ولكن إذا دخلوا النار فإنهم يتكلمون ويسمعون ويشعرون من أجل الزيادة في العذاب. وماذا أصحاب النار أصحاب الجنة؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إذا كلامهم هذا من أجل التنكيل والتعذيب بهم، يستغيثون بأهل الجنة وأهل الجنة يقولون لهم حرام عليكم هذا. إذا هذا تعذيب نفسي. الله المستعان. جواب الإمام أحمد رحمه الله على هذه الشبهة: نعم. أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا، وينادون يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ويقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب، وربنا غلبت علينا شقوتنا. فهم يتكلمون حتى قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. إذا الإمام أحمد يقول إن هذا يكون في النهاية، وكأن الكفار لهم في الآخرة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يتكلمون من أجل النكاية بهم، ثم يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيرجعون بكما وعميا وصما، ولا يبقى إلا كما قال الإمام أحمد، لا يبقى إلا الزفير والشهيق والعذاب، نسأل الله العافية. إذن هذا باختلاف المراحل. نعم، الشبهة التي بعدها. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله، وأما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقالوا كيف يكون هذا من المحكم، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. فأما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، الشبهة أنه قال في الآية الأولى ولا يتساءلون، ولا يتساءلون يعني لا يسأل بعضهم بعضا، لا يسأل بعضهم بعضا. وفي الآية الثانية قال يتساءل، في الآية قال في الآية الأولى لا يتساءلون، وفي الثانية قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ولكن في الآية الثانية ظاهر السياق يدل على أن المراد بهم أهل الجنة كما في سورة الصفات، أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهذا من تمام الأنس والنعيم في الجنة. أما أهل النار فإنهم لا يتساءلون. والإمام أحمد رحمه الله له جواب، نسمع جواب. أيوه، فهذا عند النفخة الثانية. فأما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور، لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن يعني هذا باختلاف الأحوال. أيضا الجواب باختصار أنه لا تعارض، إنما هذا يعود إلى اختلاف الأحوال يوم القيامة. الشبهة التي بعدها، الشبهة السادسة تقريبا، السادسة والخامسة. الموضع كان النسخ، النسخة اللي معك مرقم الشبهات رقم كم؟ الثاني الثالث، لا ما أظن. هذه الشبهة الأولى بدلناهم جلودا، والثانية هذا يوم لا ينطقون، والثالثة ونحشرهم يوم القيامة، والرابعة ونادى أصحاب الجنة، الخامسة فلا أنساب بينهم، السادسة. إذن الآن الشبهة السادسة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين، فقالوا إن الله وقد ذم قوما كانوا يصلون فقال فويل للمصلين. وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. هذا يعني من أتفه الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال فويل للمصلين فقط، أكمل الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا يبترون الآية، يبترون النص؟ ولذلك بتر النص يعني قطع، يعني قطع النص، هذه من مآخذ أهل البدع في التشغيب على الكتاب والسنة، بل وحتى على العلماء يأتون إلى كلام ابن تيمية مثلا فيبترونه ويقولون ابن تيمية يقول كذا وكذا، يأتون إلى كلام أحد من العلماء فيبترونه يقطعونه. هذا لا يجوز، الواجب أن تأتي بالكلام كاملا، تأتي به كاملا حتى يتضح معناه. أما إذا كنت تبتره وتلعب فيه فهذا هذا هو الزيخ. قالوا فويل للمصلين. وقد ذكروا عن أبي نواس الشاعر الذي أكثر من ذكر الخمر ووصفها وذكر الفواحش أنه قال دع المساجد للعباد تسكوما وطف بنا حول خمار ليسقينا. اترك المساجد للعباد ويذهب هو وصاحبه إلى أين؟ إلى خمارة يشربون الخمر. دع المساجد للعباد تسكنها وطف بنا حول خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للأولي سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. ما قال ويل للسكارى، قال ويل للمصلين. هذا مذهب أبي نواس، المذهب الخبيث الذي يقوم على البتر، على بتر النص. هل قال يا أبا نواس، هل قال ربنا ويل للمصلين فقط؟ أكمل الآية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال فئة أخرى والذين هم على صلاتهم دائمون. وقال في موضع آخر والذين هم على صلواتهم يحافظون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. إذن الله سبحانه وتعالى أثنى على المصلين الذين يحافظون على الصلاة ويقيمون الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن هنا قال ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلي الذي يخرج الصلاة عن وقتها هذا الذي توعده الله. فالزنادقة هنا حيلتهم مكشوفة مفضوحة، وهم على طريقة أبي نواس الشاعر، وهذه الطريقة طريقة لأهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان، طريقة البتر. فاحذر من هذه الطريقة وقد عانينا منه. يأتي الكلام إما أن يلعب فيه يغيره أو يبتره، نسأل الله العافية. نعم. قال الإمام أحمد في الرد على هذه الشبهة وأما قوله فويل للمصلين عنا بها المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت، حتى يذهب الوقت الذين هم يراؤون. يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. والحمد لله. طيب الشبهة الأخيرة في هذا الدرس شبهة متعلقة بخلق آدم. الله سبحانه وتعالى خلق آدم كما تعلمون، خلقه بيده سبحانه وتعالى، وخلقه على مراحل، لم يخلقه على مرحلة واحدة. خلقه أولا من تراب، وهذا التراب مأخوذ من جميع الأرض، ولذلك جاء بنو آدم، جاءوا مختلفين، منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأصفر ومنهم الأسود لاختلاف التربة، وجاءوا كذلك مختلفين في طباعهم وأخلاقهم، لأن التربة كان منها تربة طيبة وتربة سبخة خبيثة، فمنهم الطيب ومنهم الخبيث. ثم إن هذا التراب تحول فيما بعد إلى طين، وهذا الطين تحول فيما بعد إلى حمأ مسموم، إلى طين قديم. ثم الحمأ المسنون تحول إلى صلصال كالفخار، أصبح آدم كأنه فخارة، وله صوت وصلصلة كصلصلة الفخار، وهو أجوه، لأن بني آدم أجوه. ويذكرون في أخبار بني إسرائيل أن الشيطان كان يدخل من دبره ويخرج من فمه، أو العكس، وذلك قبل أن ينفخ الله فيه الروح، لأن آدم استوى وأصبح كالفخار، ثم إن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح. هذه مراحل الخلق، خلق آدم، خلقه من تراب، ثم هذا التراب أصبح طينا، ثم أصبح حمأ مسنونا، ثم أصبح صلصالا كالفخار، ثم نفخ الله فيه الروح. وهذه المراحل قد ذكرها الله عز وجل في القرآن في آيات مختلفة، مرة يقول من تراب، ومرة يقول من طين، ومرة يقول من حمأ مسنون، ومرة يقول من صلصال كالفخار، إشارة إلى مراحل خلق آدم. الزنادقة شغبت وقالوا هذا تناقض، مرة يقول من طين، ومرة يقول من تراب، ومرة يقول من حمأ مسنون. الزنادقة شكت، قاتلهم الله. والآيات بفضل الله متفقة، متناسبة، متناسقة، لا تعارض بينها ولا اختلاف، والحمد لله رب العالمين، كما سيذكر الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله عز وجل خلقكم من تراب، ثم قال من طين لازب، ثم قال من سلالة، ثم قال من حمأ مسنون، ثم قال من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا هذا تلبيس ينقض بعضه بعضه. نقول: هذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدء من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسبخة، فكذلك ذريته، طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض، أسود وأحمر وأبيض، ثم بل ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله من طين. فلما لصق الطين بعضه، فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لازبا، بمعنى لاصقا، لأن اللازم الشيء اللازم الواجب، صار الطين لازبا لاصقا بعضه ببعض متماسك. أيوة. ثم قال: ثم قال من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع، ثم نتن فصار حمأ مسنونا. الحمأ الطين الأسود المتغير، والمسنون كذلك هو الطين المتغير الذي مضت عليه سنون، هذا الحمأ المسنون، الطين المتغير الذي مضت عليه سنون فصار إلى السواد. أيوة. ف... فخلق من الحمأ، فلما جف صار صلصالا كالفخار. يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخار، له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة يعني النطفة إذا سلت من الرجل. فذلك قوله من ماء يعني النطفة، مهين يعني ضعيف، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. الحمد لله، الآيات واضحة وليس فيها بفضل الله غموض ولا نفس. الآية الأخيرة هذه سلالة من ماء مهين، هذه المراد بها ذرية آدم، المراد الذرية، لأنها هي التي تخلق من هذا الماء المهين، الماء الضعيف، سلالة، لأن هذا الماء ينسل من الرجل. وماء مهين لأنه ضعيف هذا الماء ويخلق منه الآدمي، فأصلح بفضل الله لا تعرض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه إلى حديث، يعني بالمناسبة حديث: كنت نبيا، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام متى كنت نبيا، قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. يعني كتبت نبيا في اللوح المحفوظ وآدم بين الروح والجسد، إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى القضاء والقدر، إلى الكتاب القديم، أن كل شيء خلقه الله بقدر. فكنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني في الفترة ما بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث بهذا اللفظ هو الصحيح. وأما ما يرويه بعض الصوفية: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يقول الشيخ: هذا ليس له أصل هذا اللفظ، بل هذا اللفظ باطل، لأن آدم لم يكن ماء، هم يقولون بين الماء والطين، مو صحيح، لأن آدم لم يخلق من الماء، لم يخلق من الماء، آدم خلق من التراب، وهذا التراب أصبح طينا، ما في ماء، إنما الذي خلق من الماء ذريته. وفي لفظ آخر لهذا الحديث: كنت نبيا وآدم مجندل في قيدته، هذا أيضا صحيح. أما آدم بين الماء والطين ليس صحيح، آدم لم يخلق، ليس في مراحل خلقه الماء، الماء لذريته. فهنا قوله سلالة من ماء مهين الذرية، فالجواب الحمد لله واضح، وكلام الزنادقة كلام ضعيف متهافت مردود عليهم، وإنما هم يشغبون بهذا الكلام كما قال الإمام أحمد، يأتون بهذا المتشابه يخدعون جهال الناس. نقف عند هذه الشبهة، والدرس القادم إن شاء الله متابع فيما ذكر الإمام أحمد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.